بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأسعد الله مساءكم بكل خير، وهذا هو المجلس 69 في مدرسة الروم المبيع ومن إكمال الخيارات في البيع وأحكامها. الأحكام متعلقة ب التصرف في المبيع قبل قبضه وما يتعلق بالقبض وأحكامه، وكذلك ما يتعلق بصور القبض وضوابطه، ثم يبيع بالإقالة وهو تابع للخيار. إذا لم يثبت الخيار فللطرفي العقد الإقالة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله خيار العيب، وقد سبق معنا الأربعة أنواع الأولى وهي التذاكر وخيار الشرطي خيار الغبري وخيار التدريس، نعم هذه الأربعة. ثم سيذكر المؤلف ثلاث خيارات وهي خيار العيب، ثم خيار التخبير في الثمن، ثم خيار الاختلاف في الصفة. فذكر المؤلف أولا في هذا الباب تعريف العيب وضابطه المرجع في ذلك، ثم أشار المؤلف إلى أمثلة كثيرة إن كانت موجودة في عصرهم وواقعهم، وقد نقربها في السيارات والأجهزة ونحن. ثم ذكر المؤلف آثار حصول العيب وما الذي يثبت لكل من الطرفين أو من تضرر بسبب العيب هذا. ثم ذكر المؤلف أحكام تتعلق لو أترف هذا الجهاز أو هذا الشيء اللي اشتراه ثم أراد يرده بالعيب، ثم هل هو متراخي إن وقته الخيار العيب. ثم ذكر المؤلف هل يفتقر إلى حكم حاكم، ثم اختلف عند من حدث العيب هل يقدم قول البائع أو المشتري. ذكر المؤلف رحمه الله أولا ضابط خيار العيب، فقال خيار العيب وباب معناه، أي كل عيب أو تلف يحصل أو إشكالات تحصل في هذا البيع. وضابطه عادة كما يقول المؤلف ما ينقص قيمة المبيع في العادة، أي عند التجار عند أهل الخبرة، كأن تكون الدابة مريضة، السيارة مصدومة، السيارة غيرها موظف كما يقال، مكينة كذلك ليست جديدة مبدلة ونحو ذلك. ثم سألكم المؤلف أحكام الأرش، فالعيب ما ينقص قيمة المبيع عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا ونيط الحكم به وما لا فلا. حتى ذكر بعض الفقهاء أنه لا يمكن أن تحصل العيوب، لا يمكن. إذن الضابط أنه ما عده التجار في عرفهم، وهذا يختلف حسب أعراف الناس. مثل المصحف الآن، كان قديما الفقهاء يذكرون وفي الكتب قالوا إذا كان النقص لبعض الصفحات لا يعتبر عيبا. الآن مع تطور طباعة المصاحف ما رأيكم؟ عشان تقول كلمة واحدة هذا يعتبر عيبا. وانت وهذا يجينا احيانا ناس كثير في المسجد عندنا مثل ما يصير في تمزق او في اشكال في احد المصاحف، فتلقائيا انت ما تقبل ان يكون هذا المصحف موجودا، فلا شك ان هذا يعتبر عيب. ذكر المؤلف والعيب كمرض على جميع حالات في جميع الحيوانات، وفقد عضو كاصبع وسن او زيادتهما، اي اصبع الزائد في مثل العبيد والإماء، وزين الرقيق اذا بلغ عشرا من عبد او امه، إذا كان يعني معروف يعني بالفواحش، أو الشاب العبد معروف بالتحرش بأهل البيت فهذا يعتبر عيب، وهذا يعرف من سيرته كما يقال ذاتية أو من حياته السابقة وسرقته. إذا كان متعود ما يبقي شيئا معروف بالسرقة. طيب ممكن نلحق هذا كذلك بما يتعلق بأحكام العمال الآن والسواقين والخدم، وإن كانت ليست بيع إنما هي إيجارة. قال وشربه مسكرا، إذا كان كذلك معتاد وعنده حالات تجيه كل أسبوع ف يعني يسكره فيترتب ذلك أضرار وإباقي، أي معروف بيكتر بطه طيب أو تسكر عليه الباب لأنه معروف بالإباقي أو الشرط. وبوله في الفراش هذه مشكلة، بيكلفنا تغسيل في الرهدن ومشاكل، فذلك يعني هذا يعتبر عيب. لكن هل الكذب يعتبر عيب؟ نحن مر بالكذب، عندك كذبة إبريل وليس عيبا، ولا ما له ضابط كل الناس يكذبونه. من الطريف مما ذكره أهل التاريخ أن رجل أراد يشتري عبدا، فلما جاء إلى سيده الأول قال هذا ما شاء الله عليه، ما عليه قاصر يعني جيد ومدح وثنى عليه، لكن عنده مشكلة كذبة في السنة، يجي يوم يكذب يوم الكذب العالمي، فما دام يوم واحد يعني أمور سهلة يعني. وفعلا اشتراه وتملكه والأمور طيبة كما يقال. فبعد فترة من الزمن جاء ذاك اليوم الموعود، اللي طبعا أنت يا سيده الثاني ما يدري عن هذا مجيء اليوم، أعطى خبر يعني. فطبعا هو يوم كذب خلاص، يكذب كذبة وأكثر من ذلك يعني. فالمقصود أنه ذهب إلى زوجة من زوجة سيده، فقال لا تعلمين عن الخبر، إني كنت جالس عند سيدك قريب منه وسمعت أنه يتكلم عن قضية أنه بيتزوج ثانية ويعدد، وبدأ يثير فيها الغيرة مثل هذا، والحقيقة ما في شيء، لكن ذكر له هذه يوم الكذب يعني. فبدأت تصدق طبعا المرأة أنه فعلا هذا، أنه سمع أنه بعد يسوي تحركات في الموضوع، إجراءات عملية طيب. لكن نصحها قال إذا أردت أن يعني أمنعه من ذلك طيب، فأئتي بشعرة من شعرات لحيته إذا نام بالليل قصيها، وأنا يعني كما يقال بطريقتي الخاصة أجلها ما يتزوجها يعني. طيب انتهى الآن المشهد مع الزوجة، ذهب إلى الزوج لأنه يعني يوم كذب يعني مفتوح الكذب يعني. طيب فذهب إلى الزوج سيده فقال ما سمعت أسمع زوجتك جالسة مع الحريم تهدد بقضية أنك تغتالك يعني، وأنه سمع أنك خنتها أو كذا كذا، وأنه ناوي أنك أنا، وإذا أردت أن تثبت أن كلامي صحيح فتظاهر بالنوم في هذه الليلة وشوف الواقع شو يصير. وفعلا جاء الزوج مبكرا وتظاهر بالنوم، جت الزوجة طيب، فعلى فكرة أنها بتاخذ مقص أو بتاخذ سكينة ومشرط، فأردت أن تقترب منه من جهة لحيته، هو الآن انتبه طيب، فصدق الخبر فما كان منه إلا أن قتلها. فلاحظ شوف الكذب كيف يعني يؤدي، من كذبة يوم واحد يعني كيف أدت تفرق أسرة بالقتل يعني. قال المؤلف كونه عسر لا يعمل بيمينه عمله المعتاد، هذا يعتبر عيب كذلك، وكان في جرير كتابه الذين يكتبون باليد اليسرى أكثر ذكاء. طيب يعني لكن مما ذكر فقانا أنه قد يكون العمل باليمين أكثر يعني قوة، وليس من يراد العبد للعمل الخدمة كما قال الله في ذم العبيد الذي قاله كله على مولاه أينما يوجهنا يأتي بخير. وآدم الختاني ذكر كبير من المسلمين، وعثرة مركوب وحرنه أن يكون يتعثر أو حرن بحيث يعتدي ومعتاد على هذا، وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع، هذه كلها أنواع من العيوب التي تحصل في الإيمان، بخر في الفم، الحول حيث لا يرى رؤية جيدة، الخرس. قال وحمل أمة، فهذا يضر لأنه قد يمتنع من وطئها ويطول عليه العدة والاستبراء، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفة. فإذا اشترى رجل بيتا ثم أراد يتملكها، فإذا أغراضهم كثيرة في البيت ويحتاج إلى نقلها إلى أسابيع ولم يشترط عليه كما ذكرنا في الشروط، فهذا يقول المؤلف عيب. طب وجار السوق يعتبر عيب؟ المؤلف قال وكونها ينزلها الجند، يعني كون هذه الدار أو العمارة ينزلها الجنود، الشروط والجنود مع يعني يبدو عندهم أكثر من إشكال في هذا. مثل أذكر بعض البيوتات التي بيعت، حتى بيعت برخص في الرياض وفي غيرها، كانت لأنها قريبة من منطقة مثل عسكرية أو أمنية. ف جربتم هذا هنا. ابن تيمية قال: والجار السوء عيب، ويقول ابن مفلح في المبدع، وهذا ظاهر من جار السوء. ذاك جاء بالحديث: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، قال: المرأة، وفي الجاري، وفي المركوب. قال: في المركب، يعني ذكر كيف، وذكر يعني المرأة بسوء أخلاقه، وكذلك الجار بسوء أخلاقه، يعني متشائم فيه. قال طيب: مفلاس سقوط آيات يسيرة، هذه أمثلة العيوب لا يثبت بها الخيار. نوصف الحكم، وقلنا إن قد يتأثر هذا الحكم بحسب العصر الحاضر بسبب تقدم طريقة الطباعة الكتب ونحو ذلك. ولا حمى وصداع يسيرين تكون في العبد والأمة، ولا ثيوبة أي تكون المرأة الأمة ثيب، أو كهر، لأن قد يكون العبد كافرا فهذا ليس عيبا، أو عدم حيض، يعني قد تكون كبيرة في السن أو آيسة أو عندها مشكلة لا تحيض، ليست عيب، وقد طبعا قد لا تحمل بسبب ذلك، ليس عيبا لأن لا تراد أصلا لحمله. ولا معرفة غناء، لأن هذا الغناء وصف زائد، أنها تغني أو ترقص. أو متى يثبت خيار العيب؟ قال: فإذا علم المشتري العيب بعد العقد فيثبت له خيار العيب. فعلى هذا إذا لم يعلم، إذا علم قبله فإنه دخل على بينه. فما الذي يترتب على ثبوت خيار العيب للمشتري؟ له خياران، هذا هو الأصل، وإن كان المؤلف سيستثني بعض الأحيان. إما أن يمسك بأرش، وذكر مرفقة أرش، أو ماذا؟ يفسخ، يرد بالعلم. فبدأ المؤلف بالخيار الأول، أمسكه بأرشه إن شاء. ذكر المؤلف العلة، وكان ابن سعيد رحمه الله وغيره تكلموا عن هذه التعليل، لكن هو المشهور في المذهب، قال: لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، وما العيب فات جزء من البيع. كيف؟ الآن لو كان عندي سيارة، طيب هذه السيارة على أن ماكينتها جديدة، واشترتها مثلا 45,000 ريال، فلما اشتريت السيارة تبين أنها أن هذه الماكينة موظفة كما يقال، أنها مبدلة، فربما تنقص لو كنت علمت 5,000، فتكون 40,000. إذن زيادة الخمسة هذه هي لم تكن في جزء من المبيع، فهذا كأنه أخذ أو أكل أموال الناس بالباطل، فهذا في ظلم، لذلك الشريعة منعت من هذا ما يترتب عليه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. فله الرجوع إذن ببدله والأرش، يعني الفرق التعويضي بين القيمتين. طبعا حقيقة الأرش يحتاج إلى أن نفهمه بطريقة كما ذكر الفقهاء رحمه الله، لأن البعض قد يفهمها مباشرة يقول 40 45 خلاص 5,000، والفقهاء لا ينظرون بهذه الطريقة، ينظرون إلى الثمن والقيمة كما سبق ذكرها سابقا، ونذكر بالمثال الآن. قال: والأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وليس الثمن اللي وقع للتعاقد، بين قيمة الصحة والعيب. قال: لاحظ الطريقة، يعني هي طريقة حسابية. قال: فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فيقوم صحيحا بعشرة، تمام، ومعيبا بثمانية. كم الآن النسبة؟ عشرين بالمئة، يعني لا مو ستة، عشرين بالمئة خمس، لا الخمس، مش نضرب خمسة، يعني اثنين ضرب خمسة عشرة، إذن الخمس. طيب فلو كان المبيع كانت قيمته قيمة كانت ثمنه 15 ريال، يعني فتقول 15 تقسيم 5، طيب رجع لي 3، واضح، يكون قيمته الحقيقية 12، 3 ريال يرجع لي، هذه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. طيب نذكر أكثر مثال حتى تتضح إن شاء الله. قال: فهنا رجع بخمس الثمن، قليلا كان أو كثيرا. لماذا؟ تعرف أنت أن الفرق كما يقول الفقهاء بين القيمة والثمن، الثمن ما ترضى عليه متعاقدا، سواء زاد على القيمة أو نقص، لأن قد يأتيني أخونا خالد حكم النيابة بينه وبينه، وعندي سيارة فالسيارة تسوى في المعارض 60,000، فبيعها ب 40,000. هات كما يقال الخيار، يعني عقد شراء متعاقدين، وكما يقال فالإنسان هو حر في بيع ماله بأي قيمة يريده أو أكثر من ذلك. فقد اعترض معه مع أنه تباع في السوق 60، لكن لأنها نفيسة أو هو يريدها خصيصا أو فيها لوحة مميزة فأرفع سعرها طبعا على السوق، هو راضي بهذا. لذلك الثمن ما تضع متعاقدا، أما القيمة ما قوم بها بمنزلة ما يسمى المعيار من غير زيادة ونقصان. طيب على هذا، لو السيارة اللي قبل قليل طيب كانت مثلا ب40,000 ريال وأنا اشتريتها، اشتريتها ب50,000 ريال، ولما تبين لي العيب أن فيها مشكلة وفي عيب، قالوا هذا العيب تراه ممكن ينقص 10,000 ريال أو ينقص، يعني لو قلنا يعني لو افترضنا الثمن والقيمة هذه واحدة، هذه سهلة جدا فهمها. لو كان الثمن والقيمة واحدة هنا، يعني لو سألت في السوق كم تسوى السيارة ذي بصدومة قالوا 50، طيب السيارة صدمة قالوا 40، وأنا دفعت لهم 50,000 كم يرجع لي؟ واضح يرجع لي 10,000. أو لو لم أدفع لهم المبلغ كاملا أقول خلاص ترى بكمل لك 40 بس. هذه واضحة لو كان الثمن هو القيمة واحد، الثمن والقيمة واحدة. لكن لو كان أكثر أو أقل، فخلنا نذكر مثالا، لو كان اشتريت السيارة ب50، ولما سألت أصحاب المعارض طيب كم تسوى السيارة بالصدمة، قالوا تسوى 60. طيب بدون صدمة، بدون صدمة قالوا تسوى 80. كم الفرق؟ 20، كم النسبة؟ الربع صح؟ فأقول هنا 50، طيب تقسيم 4 كم؟ 12 تقريبا، 12,500. فأقول خلاص رجع لي 12,500 تمام، لأن هذه قسط ما بين القيمة، قيمة الصحة والعيب. فأشوف كم القسط هنا، القسط هو نقول مثلا هنا الربع أي 25%، فأتي هنا أقسم على 4 أو أقسم على 25%، فيطلع الناتج هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. شوف ذكر في الإقناع مثال، قال فإذا كان الثمن مثلا 150، هذا الثمن اللي يشتري به، فقوم المبيع صحيحا ب100 ومعيبة ب90، كم النقص الآن؟ العشر. نسبتها إلى قيمة الصحيح طيب العشر، فينسب ذلك إلى 150. كم 150 تقسيم 10؟ 15، أليس كذلك؟ وهو الواجب للمشتري أن يرجع له طيب 15 ريال هو الأرش، ولو كان 58 وجب له 5 وهكذا. لكن المؤلف كاستثناء إذا كان يلزم من الأخذ الأرش الربا، قال فليس له إلا أن يمسك مجانا إن شاء أو يرد، مثل المسألة قال كشراء حلي فضة بزيادة دراهم. فلو لو كان إنسان امرأة ذهبت المحل مثل ما فضة واشترت عقدة من فضة، بماذا؟ أخذته بدراهم. الآن ما الشرط كما سيأتينا باب الربا الدرس القادم إن شاء الله؟ فضة بدراهم عشان جنس واحد، طيب يشترط فيه شرطان، التقابض والتماثل. تقابض التماثل لأن شرحوا لي فضة بزنته دراهم، بوزنه دراهم. فهذا فلو أفضى أنه لما اشترت المرأة هذا الحلي تبين أن فيه مشكلة، كان يكون في بياض مثلا وشي من ذلك، فقالت لا عطوني الفرق، نقول لا ما نعطيك فرق. لماذا؟ أنه سيفضي إلى الربا، لأنه بعض المبلغ سيكون مؤجل، والأصل في بيع الربوي بجنسه التقابض والتماثل. الخيار الثاني ان يرده هو ياخذ الثمن الكامل المدفوع للبائع. فنقول انت لما اشتريت السياره المصدومه تبي لك مصدومه موظبه، خلاص تبي ترجعها لك حق ان ترجعها. وكذا لو ابرأ المشتري من الثمن، طب ياخذ مبلغ. حتى قال وكذا حتى لو ابرأ المشتري من الثمن، احيانا ياتيني خالد ويشتري سيارتي مثلا ب 40,000 ريال، ثم ما اشتراها عندنا سياره زينه لكن تبين الجير موظب، السياره مصدومه. وقلت له خلص المبلغ بعدين ان شاء الله، ابد على ساعه توظفت اذا توظفت وكذا. ثم قلت بعد اسبوع ثلاث اسابيع خلاص انا متنازل عن المبلغ، ابرأته كمنه. ثم لما فحصها وتاكد منها او جاء بعض اهل الخبره قال ترى السياره فيها صدمه، السياره موظب غيرها. فالان لا خيارين، اما ياخذ الارش او يرد وياخذ الثمن. طيب انا متنازل عن الثمن. طيب فيقول حتى لو تنازلت الثمن، طيب اذا رجعها طيب ارد له الثمن. قال لو ابرأ المشتري من الثمن فانه له يرد وياخذ الثمن، او وهب له ثم فسخ البيع لعيب وغيره رجع بالثمن. طيب وهب له ثم فسخ البيع لعيب وغيره، يقول رجع بالثمن على البائع. يعني كل هذه المسائل فانه يرجع بالثمن على البائع. حتى لو وهبت للسياره ثم فسخ البيع لعيب وغيره فيرجع بالثمن عليه. لكن نبه المؤلف متى يسقط خيار العيب على المشتري؟ ذكرنا المسألة الأولى أن من شرطها الجهل. طيب فإذا علم المشتري هو يدري أن السيارة مصدومة لكن سكت، سيقول مالك يا. أو حدث العيب بعد العقد، لما أخذ السيارة صدمت وجاء يتكلم مع المعرض يقول لا مالك حق فلا خياره. استاذ المؤلف إلا في مكين ونحوه تعيب قبل قبضه، وهذه مترتبة المسألة ستأتينا إن شاء الله بعد قليل، وهي أن الفقهاء في المكيل أو السمة المقدرات عندهم يشترطون في صحة بيعها قبضها، تملكها ثم قبضها شرط. يعني وصف ثاني ليس التملك فقط بل لا بد يقبضها. فلو أبا عصام طيب اشتريت منه تمرا وقال خلاص التمر ترى صقع إليه فوتك جيد وكذا، قلت خلاص تم وراني صورته شكله موجود في المجمع أو في حرمها. طيب فاشتريته بميتيريال، وش اللي صار؟ هو في الطريق جاء مطر تعيب قبل أن أقبضه، ما دخل في قبضه في ضماني الآن. فيقول لي خيار أنني أرد. من حدث العيب بعد العقد أنا اشتريته ترى دفعت الفلوس، لكن أثناء نقله طبعا الدمام وقبل قبضه فحصل فيه عيب، كان يكون في آفة في مطر جاء أو شيء من ذلك، أو فسد بسبب مثلا حشرات أو أي شيء من ذلك، فنقول لي الخيار. وإن كان الحدث بعد العقد لأنه لم يدخل في ضمان مسؤوليته. إذا تعذر رد هنا تعين أرش. أحيانا في حالة تقول لا ما لك حق الرد، مثال وهذا أظهر مثال يترف المبيع المعيب. كيف أخونا خالد أخذ السيارة مني، طيب ولما راح في الطريق لفحصها طيب فحصها تبين فيها عيب، هو راجع لي قدر الله صار حادث تلفت، فما له حق إلا خيار واحد، إلا يتعين له ما يقدر يرد السيارة لي تلفت تغيرت. فيقول المؤلف ما له خيار واحد وهو يتعين الأرش. أقول كم الأرش الفرق بين قيمة السحب المعيبة أو اعتق العبد، خاصة الآن اعتق العبد ما في مجال فيتعين الأرش، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب يعني غير. مثل هذا يكون في السيارات كثير، يعني أول ما يأخذ السيارة يسوي فيها غالبا بعض الشباب سنجير الشباب يغير الجنوط، يمكن جنوط أمره سهل لكن يذهب لما يسمى التلميع والمكياج والحركات هذه. طيب أو يضع فيها أشياء يعني أساسية في السيارة. طيب أو مثلا أخذ قماشا فصبغه ثم نسجه يعني تغير، ثم لما نسج تغير تبين أنه في عيب خاص مالك الأرش. أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه، إن وهب المبيع إن أخذ السيارة ثم وهب باعها، لما بعتها يا خالد طيب سوق الحراج أو بعتها طريق حراج أخذها شخص آخر، طيب أخذها أخونا عبد الله، فعبد الله وصلت عنده تبين عيب، جاء عندك قال ترى العيب مو عندي أصلا. طيب فخلاص انا ما اقدر ارد السياره لان وانت ما تقدر ترد، خاصه انت تملك شخص اخر، اذا يتعين لك الارش لتعد الرد، وعدم وجود الرضا به ناقص ومعيب. مساله ما يتعين المشتري اذا كتم البائع العيب، احيانا يدلس البائع، هذا للاسف موجود في السوق. لان تذكر مرت معنا مساله البيع بشرط البراءه من كل عيب مجهول، مرت معنا ان يقول ايش؟ يقول ابيعك كومه حديد. هذه مرت معنا ان الفقهاء هنا يقول لا تخون الحديد، اما ان يعلم العيب او لا يعلم. فان علم العيب وكتمه فهذا محرم ولا ينفعه هذا الشرط. اما اذا كان لا يعلم العيب هذه محل خلاف، الحنابلة يقول لا يبقى ثبوت خيار الرد العيب وشيء من ذلك. والمفتى به الآن أنه إذا تخلى عن العيب وخصوصا الدلالين نحو ذلك وهو لا يعلم فهذا لا يضمن ولا يرد، وهذا يكون غالبا في الدلالين الوسطى، لأن يقول أنا ما أدري السيارة أنا أفحصها شوفها، لكن لو طلع فيها عيب في المكينة ترى ما أضمن. الحنابلة يشددون في هذا المسألة، يقول لابد أن تضمنها. فيقول لكن إن دلس البائع، هذه واضحة، إن دلس البائع بأن علم العيب ويدري وأخبره الشخص أو هو خبير في السيارة أن السيارة هذه المصدومة لكن كتمه على المشتري، في اللي صار تلفت السيارة، مات المبيع وكان عبدا أو حيوانا أو أبقى خاص يذهب على البائع. طيب على لأنه غرق، أي برجع بالثمن كله على البائع، هذا معنى ذهب على البائع لأنه في تغريف ما قد أستفيد منه، ورد المشتري ما أخذه إن كان المشتري طيب أخذ شيئا فإنه يرد له ما أخذ، إذا فيرجع بالثمن كله على البائع كما نص عليه فقال الحنابلة. من المسألة العجيبة اللي ذكر المؤلف ما يثبت ما لم يعلم عيبا إلا بكسره، أحيانا بعض الأشياء لا تعلم عيبها إلا بعد فتحها. إن أبرزها عندنا في السوق المعاصر الآن يعني في أشياء يعني فتحها لا ينفع، مثل تعرفون بعض الكتب شو يصير؟ تغلف، وما أدري شو التغليف هذا ولا عشان ما حد ما يقرأها، فبعض الكتب تغلف، فلما فتحت الكتاب بعد شريت الكتاب وفتحت غلافه إذا به خمس صفحات يعني منطمسة ذهب حبره، فهذا عيب. فهناك مسائل أحيانا إذا كسرت هذا الشيء أو فتحته شو يصير؟ يفسد. فإذا فسد أحيانا نفس الغطاء ممكن يكون له قيمة. فذكر المؤلف الحل الأولى إذا كان ينتفع بقشره، ومن أمثلة ذلك قالوا وش هذا النبات يعني؟ جوز هند، عزمنا على عصير جوز هند. طيب أو هذا بيض النعام، قالوا بيض النعام مثل جوز الهند ممكن يستفاد من قشره، لكن أحيانا لا تعلم بالعيب إلا فتحته. شفت في عيب في هذا البيض اللي بتطبخه أو هذا جوز الهند بتأخذه كعصير بتأخذه كفواكه، لكن القشر هذا ينتفع به. كيف ينتفع به؟ في السينة، نعم، مثل توضع أحيانا ما يسمى مقلمة أو حركات وبركات حقت يعني الزينة أول شيء في حليها. طيب وهذا موجود في السوق الصيني كثير. طيب فمثل الصورة هذه مأخوذة من مثل بيض النعام مثلا، يعني تزين بها البيوتات يعني. فيقول مؤلف فإن اشترى ما لم يعلى عيبه بعد بدون كسر كجوز الهند وبيض النعام فكسر فوجد فاسد، فقال إن أمسكه تمام خلاص الأرش ثابت له، لكن إن رده فرد أرش كسره لتبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه. قال لأن عقد البيع يقتضي السلامة، فيقول إن رديت جوز الهند وأنت الآن كسرت لي العلبة هذه، العلبة ممكن أستفيد منها هذا، فيقول ترد أرش كسره، تنقل بالمسألة يعني هو اللي يعطيني أرش، أقول لا خلاص أنا بعطيك الفلوس كامل ورد علي جوز الهند، لكن عطني أرش الكسر أنا أو باخذ منك ضريبة الكسر هذا اللي ما أستفيد الآن منه بهذه الطريقة. قال لي انا عقد البيع يقتضي السلام، وتعين الارض شو مع كسر لا تبقى مع قيمه، فاذا كان الكسر لا تبقى مع قيمه لا استفيد منه، كسرت كسر لا يمكن ان استفيد من بقايا جوز الهند، لذلك هذا برميها بالزباله، فخلص يتعين هنا الارش. لكن المؤلف ذكر حاله اخرى وهي ان كان المبيع مثل بيض دجاج، احد ممكن يستفيد بيض دجاج في النهايه يعني يرمى يعني، فاذا كسر فوجده فاسدا خلاص ما له الا خيار واحد، يرجع بكل الثمن، لماذا؟ لتبين فساد العقد من اصله وقد وقع على منافع فيه، فاذا يعني هل يحتاج يرجع لي البيض اللي حطه في الزباله كذا والله؟ لا، بيشرب بيض شو بيه فيه؟ ما احتاج، اذا خلاص يكلمني واحول المبلغ كاملا فيرجع بكل الثمن، وليس له رد فاسد ذلك الى بائعه لعدم فائده فيه. وقد تقول طيب ما مأكوله في جوفه مر معنا انه هذا يعني انت سامح فيه في الغرض ولا؟ يعني طيب هل نلحق بذلك مثلا لو اشترى جحم حب حب او رمان او شيء من ذلك فطلع فاسدا، هل له عيب؟ مأكول في جوفه ولا يعلم الا بعد رده، فهل يرجع بكل الثمن؟ يقول لك طيب صاحب الخضار انا ما ادري اشتراني انا يعني هذا علمه عند الله عز وجل، هذا علم غيب، وهذا من المخاطرات التي تحصل لي ولك. طيب يقول انا اصلا انا شاريها من المزرعه او شاريها من المورد هكذا يعني. بعضهم يلا بعضهم يقول هذه شرط من الله تسامح فيه. طيب ليش المؤلف قال في البيض اذا فتحت صار بيض فاسد؟ او نقول على حسب، بمعنى اذا تبين ان العيب هذا حصل بسبب تخزين مثلا، يعني تعرفون احيانا الخضار والفواكه تحتاج الى نوع من التخزين. طيب اذا ثبت لدي ان نوع التخزين طيب لهذا انه موضع في الثلاجه، موضع في منطقه بارده، طريقه النقل، طيب هذه يتحمل وارجع. اما اذا كان هذا بقدر العذر هذه الافات التي قد تحصل، فقد اخذ ما يسمى كرتون الرمان قد تحصل فيه فساد في اثنتين وثلاث، فما يحق لي ارجع اثنتين وثلاث، لان هذا من المتسامح فيه عاده كما قلت يعني، هذا لا يخلو فيه غالبا. لكن اذا كان الكرتون كله فاسد وتبين ان فيه سوء في التخزين هذا يظهر لي لي حق ارجع. قال المؤلف وخيار العيب متراخ، ف يعني لو تبين اخي خالد لما اشترى السياره استخدمها اسبوع اسبوع الامور طيبه، ثم لما وداها لدلال او ما اسمها الخبره او شافها واحد من الخبره قال ترى السياره دي فيها مشكله، فيها صدمه، فيها كذا، فيقول يثبت ولو بعد اسبوع او ثلاث اسابيع او اكثر من ذلك، لان هذا دفع ضرر والضرر يزال ولو بعد ولا يبطل بالوقت. ما لم يجد الرضا، كيف يجد الرضا؟ اعطني امثله على الرضا. ان يتصرف فيها بإيجارة، أجرها طيب أو أعارها بعد العلم طبعا بالعيب ونحو ذلك إذا كان عالما بالعيب، أو استعمله غير تجربة، إن الأصل يستعمله للتجربة يوم يومين بحسب عاد أعرف الناس في تجربة هذا الشيء، أما يستعملها غير تجربة كما هو في شرط خيار الشرط أو شيء من ذلك، استعملها غير تجربة بدأ ينتفع بها فيقول هذا دليل الرضا، لكن هذا كان بعد العلم بالعيب. ولا يفتقر فسخ العيب الى حكم، لماذا ما نحتاج المحكمه في مثل هذا؟ ولا حضور حتى لا حكم ولا رضا الطرف الاخر ولا حضور الطرف الاخر البائع لو تبين للمشتري وجود عيب، هل هذا الامر ثابت يحتاج الى كما قال في الغالب انه لا يحتاج الى يعني اجتهاد، فما دام هذا عيب يعرفه الناس عيبا فاصل الشارع كفى لي حق خيار العيب. قالوا كالطلاق، بمعنى أن الطلاق لا يحتاج في ثبوته أو نفوذه إلى أحسن حضور الزوجة أو موافقتها أو أخذ بخاطرها، يصح أنه الأولى أن الإنسان كما يقال يتفاهم مع زوجته ويحاورها في مثل هذا القرار الخطير، لكن لا يشترط لصحته ذلك. ذكر المؤلف إذا ملك المشتري حصة المبيع وأراد الفسخ لعيب، هذا المشاع كيف المشاع؟ لو هذه سيارة هايلوكس طيب تملكتها أنا أستفيد منها في المحل، وهذا المحل طيب مشترك بيني وبين يعني أخي، أو أخذت ديننا مشتركة، ولك شائع بيني وبين أخي كلنا عندنا سطحة كما يقال، نقول فيها السيارات المتعطلة وكذا. لما اشتريتها أنا وأخي، هذه اشتريتها ما غيري، وش تبين لي؟ أن السيارة مصدومة، أن السيارة قيل فيها مض في مشكلة وكذا. يقول لي أن أفسخ في نصيبي ولو رضي الآخر، يعني ولو أخي رضي ببقاء السيارة وإن كان فيها الصدمة هذه، لكن أنا ما يرضينها هذه، فلي أفسخ في طلبي. عاد إذا فسخت عاد ما يسمى البائع له خيار، شو بيصير يعني؟ إما يقول أنا خاص ستكون شريك مع أخيك، أو يتفاهم مع أخي يقول إيش رأيك تأخذ السيارة كلها دينا كاملة بقيمتها، لأن أخوك رفض أن يستمر، لهم خيار في ذلك. قال مالك مسألة حكم البيع بعد فسخ قبل رد البائع، يعني هل الآن السيارة خالد لما ذهب للصناعية والخبراتية أو فحص تبين أن السيارة مصدومة واتصل علي مباشرة أو أرسل لي بالواتساب قال ترى السيارة مصدومة وأنا أعتذر عن قبولي بردها، وجاء في الطريق وش اللي صار؟ أعطني خبر صار حادث صدمت، هل يضمن أخونا خالد؟ نقول لا، الآن يده يد أمان، فأمانة بيد المشتري. لذلك أنت الآن طيب جئتها مثل أنت الوكيل الآن صرت مثل المودع، طيب فيكون يدك أمان إلا تعدى وفرق. المسألة ذكر مؤلف أحيانا يكون هناك خلاف بين البائع والمشتري في أكثر من مسألة، منها أين حدث العيب، وترى موجودة، يعني يأخذ الجوال تمام، ثم لما فتح الجوال قالت الشاشة طيب مكسورة، فذهب إلى صاحب المتجر قال لا رسمي إذا كانت ما يسمى جوال مستعمل أو جوال ليس جديدا، أو حتى جوال جديد يقول لا أنا بايع لك الكرتون كما يقال الأصل أنه جديد ولا في كسر، الكسر حصل عندك لما فتحته، فلا حصل الاختلاف بين الطرفين في قضية أين حدث هذا العيب. فالمؤلف ذكر حالتين، إما أن يحتمل قول كل من بيع مشتري، يعني ما في شيء يثبت إنه هذا العيب ممكن يكون من البائع أو المشتري. طب أعطوا مثال أن يكون أكيد أن هذا العيب حصل عند المشتري. شيخنا تفضل. كما ذكرتم شيخنا الجوال الجديد الغالب 90% أنه أو 99% أنه من المشتري وليس من البائع. ممكن صحيح إنه غالبا الإنسان إذا اشترى شيئا جديدا أصل فيه السلام، فإن العيب إنما يحصل غالبا من المشتري عند فتحه عند نقله. وكطبعا لا نسلم لهذا، لكن خلنا نذكر كمثال يعني. لكن من الأمثلة قد تكون سابقة في الحيوانات، قالوا إذا كان مجروح، فإن كان الجروح لازال ينزف دما غالبا عند المشتري، يعني إذا كان الجروح لازال ينزف. أما إذا كان مثل قالوا مثلا ما ذكر المؤلف مثل أصبع زائدة أصبع ناقصة، هذه عند البائع واضحة يعني. فهذه احتمالات، أنه فإذا كان احتمال خاص يبطل هنا الرد أو يتعين مثل سكتر المؤلف. فإن اختلف فإن كان في احتمال قول كل من بيع المشتري، من الطرف الأقوى هنا؟ اللي قال القول المشتري مع يمين إن لم يخرج عن يده، إذن ذكر المؤلف حالتين، إن لم يخرج عن يده ينزل في يعني قبضته، فقول المشتري يقول والله إني أن العيب ما حصل عندي يحلف على النفي. لا الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، الأصل أنه ما قبض الجزء الفائت، فكان القول قول منفي، يعني كأنه يقول البائع يقول لا أنا سلمتك جوال جديدا ما في أي طيب كسر 3000 ريال، يقول لا أنت سلمت لي جوال مكسور إذا 3800، يعني 200 دي يعني البائع الدعية، فالقول القول المشتري فالأصل أنه مقبض فيه، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو هذا يحلف على الإثبات، أو يحلف أنه فيه يقول اشتريته طيب ولم يحصل عندي عيب أو ما حدث عندي عيب ثم يرده. الحالة الثانية إذا لم يحتمل لقول أحدهما، قال كل إصبع الزائد وجرح الطريق، فالإصبع الزائد عند من؟ أحسن تباع، والجرح الطريق مشتري نعم، فقبل قول المشتري في مثال الأول نصف الزائد لا يمكن أن يكون إلا عند البائع، ويقدم قول ويقبل قول البائع في مثال ثاني جرح الطريق. يقول حتى ما يحتاج اليمين، لأنه ما في يحتاج إلى ذلك، لأنه واضح البينة والحكم الطاهر في هذا. مما المؤلف طبعا أطال كثيرا في هذا الخيار وكذلك الخيار الثاني، نحاول نعديه سريعا، بعض المسائل دقيقة جدا قد لا تكون واقعية. قال ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس مردود إلا في خيار شرط فقول مشتري. الآن لو فتحت هذا الجوال طيب ثم تبين أنه مكسور، فرحت لمحل الجوالات فقلت شوف الجوال مكسور، قال لا مو هذا الجوال اشتريته أنت، هذا جوال غيره. فيقدم قول البائع أن المبيع المعيب لا مو هذا الجوال اللي بعناك إياه. طب إذا كان في بينة أو إثباتات أو شهود أو كاميرات فتقدم سواء قرينة قوية أو ضعيفة، المقصود أن نعمل بها. لكن إذا كان ما في أي بينة ولا في شهود ولا في فواتير ولا في أي صور فما الحل؟ الطرف الأقوى هنا البائع، إن المشتري هو المتهم أنه قد يبدل هذا. استثمر عليه في خيار شرط فقول المشتري إلا في خيار الشرط. فلو جاءت مرأة تقول اشتريت منكم هذا الفستان لكن الفستان قصير طويل شيء من ذلك، فيقدم قول المشتري. قال وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم طيب وأجرة وصداق وجعالة هذه نحوه، إن لم يخرج عن يده فيقدم قول من؟ القابض. فمثل الصداق من اللي يقبضه؟ المرأة، فيقدم قولها أنه مثلا أنت أعطيتني الذهب في تلف أو في مشكلة، فيقدم قولها. وقول مشتري في عين ثمن معين بعقد، الثمن عين ثمن معين بعقد، فيقدم قول المشتري. كيف صورتها؟ لو اختلف المشتري والبائع عن ما هو الثمن المعين، تعرفون الثمن قد يكون ثمن غير معين مثل 1000 ريال غير معين، أحيانا ثمن معين أبيعك هذا الجوال طيب بجوال معك هذا ثمن معين، فيقدم قول المشتري. المشتري يقدم قوله لأنه هو الذي سيدفع هذا الشيء وقوله وهو كما يقال أقوى المتداعين في هذا. طيب مسألة طريفة ذكر المؤلف تصرح لك الشغالي، لو اشتريت متاعا وجدته أفضل وأحسن هل تقول هذا رزق من الله الحمد لله جاني؟ طيب أعطونا صور من هذا أمثل موجودة كثير الواقع. اشتريت سيارة على أنها موديل 2017 صارت 2018، على أنها غير عادي فصارت أوتوماتيك، على بدون دبل صارت دبل، من هذه عند الناس لها قيمة مضافة، وجدوا خيرا مما اشترى. أحسنت. إذا كنت تكون متدربة أكثر يمكن. طيب المساحة أكثر في الجوال كما قال أخوي محمد صحيح، لو كان ما يسمى يسمونه ذي جيجا مو جيجا، فهذه مثلا 126 لا هذه 160 مثلا، فهذه مساحته أكثر. فما تفعل يا خالد؟ تقول هذا رزق من الله جاني والحمد لله. اسكت ادرانك. المؤلف شو يقول؟ لا يرجع فعليه رده إلى بائع. لماذا؟ صح أحسنت، يعني كانك تقلب الموضوع الأرش، يعني كما أنه لو نقص أنت تروح ترد وتأخذ الأرش، فكذا كذا زاد هو الأمر تضرر البائع. لكن هذا متى؟ إذا جهل البائع، إذا جهل البائع. أما إذا كان البائع يعلم ذلك، يعني يعلم أنه أو تعرف من حالي أنه يعلم أنه زار خير إكرام منه، باع لك الجوال الأفضل والأحسن بسعر الأرخص بسعر الأقل ذاكرة، الحمد لله هذا نعم زار خير تعاون معه، وهذا ذكر في الإنصاف إذا كان جاهلا به. أما إذا كان البائع عالم بحقيقة الحال فلا يرد المشتري، يقول هذا إحنا دخل على بصير رزق جاء من الله. لكن أحيانا كما يقول إجل، يعني أنت في الطرف البائع، يعني قد يكون أنت كطرف مشتري تقول الحمد لله فأنا بسكت، لكن إجل نفسك أنت مكان البائع تمام، وأنت بائع تعرف الإنسان يجهل أحيانا ما ينتبه كرتون أو شيء من ذلك. طيب صوت البائع يعني هو في وجه التفريط صح ان الاصل في البيع، لكن قد تحصل هذه متى؟ يعني في ما يسمى بيع ما قبل بالجمله، يعني احيانا مثلا انا وسيط فجيت انت مورد لجوالات فاشتري منك 20 كرتون، فيحصل احيانا مع ما يسمى مع العمال او مع البضائع ان يكون جوالي ثلاث جوالات مساحته اكبر افضل اقوى اجود، وعلى اني فانت لا شك انه قد يضرك مثل هذا. طب ذكر المؤلف هنا نوع من الخيارات وهو خيار التخبير في الثمن. ايش معنى التخبير؟ بعض النسخ التخيير وهي التخبير المقصود صح، يعني الاخبار بالثمن يسمى بيوع الامانات. كيف بيع الامانه او خيار التخبير في الثمن؟ احيانا لازم في سوق الدلالين نحو ذلك ان يخبر احسنت محمد مهنا يخبر براس المال. ف مثل اشتريت يعني هذه السيارة طيب من سوق الحراج وأنا حرجت عليها وترى أن اشتريتها مثلا ب 50,000 تمام وأريد ربح فيها 5,000 ريال، فأنا أخبرت برأس المال ترى أنا شاريها ب 50 أو طالعت لي ب 50 كما يقول كثير من الناس الآن. لازم اللي يشتريها من سوق حراج او من محرج او من دلالين او من سوق جمله فيخبر احيانا قال وابي فيها 5,000 صح. اخونا عبد الله كذلك دخل في مزايده تمر مثلا في سوق التمر بالقصيم فاشترى 100 كرتون تمر سكري فجاء يبيعها في الشرقيه فيقول ترى انا شاريها ب 50 وابي في كل كرتون 20 ريال ابي فيها ربح 20% 30%. فالان الاخبار رصده. طيب صور الإخبار برأس المال يقول إما في التولية أو في الشركة المرابحة أو المواضعة، هذه أربع صور إخبار برأس المال بحيث يعرف المشتري برأس المال يعني أخبره برأس المال. طيب وش قصة هذا؟ يعني قد تكون ليست كثيرة موجودة لكنها ترى موجودة تسمى في الوسطاء وفي الدلالين وفي الأطراف التي تكون يعني يشتري مثلا كما قلت من سوق يبيع بالجمل بالجملة أو سوق حراج ثم يكون موصل أو مورد مثلاً لمحلات صغيرة أو مستفيدين فيحصل مثل هذا. فإذا بان أقل أو أكثر فله الخيار عند بعض الفقهاء وبعض الفقهاء سيذكر المؤلف طبعاً قولين في المذهب الحنبلي. في قول ذكر صاحب الزاد أن له خيار وذلك سماه خيار التخبير الثمن. في قول آخر ربما يكون هو معتمد في المذهب أنه ليس له خيار إنما يبقي هذه السلعة ثم نعمل في كل معاملة بطريقة كما سيأتي. خلنا نذكر بمثالها. قال مؤلف خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره به. أكثر طبعا أكثر نسخ غير موجودة فيها لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع لكن ذكر صاحب الزاد. قال يثبت في أنواع الأربعة في التولية وهي بيع برأس المال. يعني كما يقول بعض الناس يقول أنا بيع برأس مال فأنا بيع طيب أنا يقول يا أبو عصام عندي هذه 33 تمر ترى اشتريتها من سوق التمر في بريدة بخمسين ريال وأبيعها برأس مالها تمام وجيت فعلا أنا على نياتي كما يقال صدقت أبو عصام. إما هو صدق أبو عصام نسى مع كثرة التمور اللي عنده ويبيعها وكذا نسي فأخطأ خطأ أو أنه كعادة بعض التجار يستغل جهل الناس ومستفيدين فيلعب عليهم مثل ذلك. فلما أخذت السلعة على أنا برأس مالها جيت وبعتها عندي في المحل أو اشتريتها لنفسي وبيتي ثم تبين لي أن شاريها أصلا 30 ريال ورأس مالها 30 العشرين دي هو وأنا داخل على أن سعرها برأس مالها. فقول المشهور في المذهب ذكر صاحب الزاد لي الخيار يعني كيف الخيار أرد المبيع وهل له رأس سيأتي كلامه عنه فأرد المبيع قلت تفضل تبين أني برأس المال فأرد. في خيار ثاني في نوع من أنواع البيع الأمانات الشركة بيع بعضه بقسط من الثمن يقول خلاص أنا ترى شاري 4 كراتين مجموعة 200 ريال خلاص أبيعك نصفها بقسط من الثمن يعني 100 ريال فلما تحققت في الموضوع أثر الرجال وعصام شهد الأربع كلها بمئة مفترض سنتين أصل 50 مثلا يصير 100 وأشركتك ينصرف في نصفه وإذا قال أشركتك فيها تكون شريكي فالأصل ينصرف في النصف كما هو عادة الناس وكذلك في لغة العرب. وفي المرابحة بيعه بثمنه والمعلوم وهذا هو الأكثر الآن في السوق. أن يقول أبو عصام طيب هذا شوف الكرتون التمر تمر لا يفوتك تمر صقعي طيب مرة وشاريه من السوق أنا شاريه يقول 100 ريال وأريد أن أربح فيه طيب 20 ريال. فلما أخذت التمر فأعطيته 120-140 تبين لي لا أن الرجال اشتراه ب50 ريال وأنا أخذ مني 50 زيادة هذه كلها مو من حق. بمعنى أنه هو شوف لو بعته ما قلت لي شيء الأمر طيب لكن أن تقول لي رأس مالي كذا ومن كذا هذا الإشكال واضح أنه أخبر بثمن وذلك هذا خيار. لكن نبى المؤلف على صورة قال وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كلها فصح. كيف إن أربح في كل عشر كراتين درهم في كل عشر كراتين أربح درهما واحدة يقول يكره ذلك. لماذا يكره؟ يسمي لي ما أحد بيعه العاجم حتى قالوا فيها بطريقة العاجم يبدو الفرس والأهل السند والهند كانوا يسمونه بيع يقول ده يازده ده دوازده وش ده يازده ده دوازده ذكرها كل شراح الحنابلة ذكروا مسألة يسمون بيع العاجم. قال ابن عمر وابن عباس كرهها قالوا لأن الثمن قد لا يعلم في الحال الآن أنت ما تدري كم تأخذ من الكمية إن كل عشر كراتين صار بقى فيها درهما صار بقى فيها ريالا. وفي المواضعة كيف موضع ذكر الأخ قبل قليل محمد وهي أن يقول أنا خسران فيها مثل يقول ما مشت البضاعة فأنا ترى رأس مالها يقول أبو عصام رأس مالها أنا شاريها بمئة ريال أنا سأخسر فيها وتحمل الخسارة أنا سبيعها بسبعين ريال. ثم تبين لي إن رجال كلامه غير دقيق أو أخطأ زارخ إن أصل بخمسين ريال هو ربحان فيها أصلا هو ربحان مضمون ربحه فهو باع لنا خسران فيقول مالك يثبت لي ماذا الخيار. قال مالك لا بد في جميعها هذا شرط صحة البيع في صور عقود الأمانات أن يعرف المشتري والبائع رأس المال وهذا شرط صحة البيع. فإن فات لم يصح أن يصح بيع الأمانة كل إذا فات العلم. طيب ما الذي يثبت لي؟ طيب هو لماذا أثبتناه في ذلك؟ لأن البائع الآن ظلمه في القدر الزاد إن هذا القدر الزاد في ظلم ولأن قد يكون لغرض صحيح إن لي مصلحة في قضية هذا إني أنا وصي أو إني أبيع في السوق غرض إني أعرف رأس المال كم يسوق. فالآن كان يعني خدعني بمثل ذلك وغشني أو أخطأ علي في ذلك. فيقول مالك ما ذكره من ثبوت الخيار في السوق أربع تبع فيه المقنع من قدام رحمه الله وهو رواية في المذهب وهذا نص عليه صاحب الزاد لكن والمذهب هذا معتمد المذهب وهذه من مسائل السبعين اللي في خالف فيها صاحب الزاد المعتمد المذهب. المعتمد المذهب كما نص عليه في المنتهى وفي الإقناع أنه متى بان رأس المال أقل لا ما له خيار فقط نعطيه كما سميته في علي اللي هو الأرش. هو ليس أرش دقيقة بهذا المسمى لكن نتعامل به بحط. كيف يحط؟ قال يحط الزائد يعني كيف يحط الزائد إذا تبين في باب التولية. يعني لو قال أبو عصام طيب شوف أنا بيعك برأس ماله رأس ماله 100 ريال فتبين الرأس ماله 70 ريال شوف لي رجع لي 30 الخصم الزائد محطة. طيب في المرابحة يحط القسط الزائد وينقص بمواضعة. طيب المواضعة الخسارة فلو قال أبو عصام ترى أنا شاري ب 150 وبيع ب 100 خسران 50 تبين أنه هو خسر وأنه أصلا طالع عليه 50 ريال وأنه 50 هو مستفيد منها فإذا ينقصه في موضع، ينقص هذا ال 50 ولا خيار للمشتري. هذا هو المعتمد منه، انه ما لي خيار نرجع السلعة، لانه في اذا امكن تصحيح العقد بوجه ما اولى من ابطال. ولا تقول ولا تقبل دعوة بائع غلطا في راس المال بلبية. يعني لو قال ابو عصام اسف والله اسف انا سبحان الله حكمني شريت اكثر من بيعه في اول السوق اوسطه واخره او اول موسم اخره، انا وهمت ظننت هذه الكميه هي اشتريتها في اول السوق كان السوق غالي، لكن ترى هذا في اخر السوق كان ارخص. فنقول عندك بينه، عندك فواتير تثبت ذلك، والا فلا يقبل قوله. قال لانه مدعي والبين على المدعي، والا ما يقبل قوله. وليش ترى السلعه بثمن مؤجل؟ هذه الصور ذكر ما يثبت فيها هذا الخيار. تعرفون الإنسان إذا كان يبيع الشيء بثمن مؤجل، مثل أبو عصام لما ذهب يشتري من سوق الدلالية أو سوق التمور، قال لشخص أنا سأشتريها بسعر مؤجل، غالبا السعر المؤجل يكون أغلى صح؟ فإذا اشترى السلعة بثمن مؤجل يقول الموظف لابد يخبر، يقول ترى أنا شاريها 100 ريال أنا السعر مؤجل، هذا باب التخبير بالثمن، لأن السعر كاش أو الحال يختلف عن المؤجل. طيب أو كذلك اشترى ما لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، لماذا؟ لأن غالب إذا باع الإنسان لأبيه أو ابنه أو باع لزوجته أنه محابي. طيب فإذا كان أبو عصام شريه من أبوه عبد الله أو من أخوه إبراهيم أو من زوجته أو شيء من ذلك، غالبا محابي في السعر، فلا يقول لي رأس ماله ثم يخدعني أثره من أبوه، لا أكيد أبوك ما رأيك في هذا. أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة، يعني حيلة مثل عقد سوري أو محاباة أو رغبة تخصه، يعني أنت عصام لأن هذه يخصك ولك ميزة فيه أو أنت رغب فيه رفع لك السعر أو نقص السعر، أو موسم وهذا الموسم فات فالموسم مثلا يزيد فيه السعر أو ينقص فلا بد يخبر بذلك. أو باع بعض الصفقة بقسط من الثمن اشترى به. تعرفون إذا باع الإنسان يعني بالجملة يختلف إذا باع نصف الصفقة أو ربعها، فإذا لم يبين ذلك المشتري في تخبير الثمن فيقول للمشتري خيار بين الإمساكي والرد، لأنه دلس عليه أنه قال أنا ترى طالعة علي رأس مالها بكذا وأبيها بكذا، تبين أن رأس مالها هذا عنده لما اشتراه من أبيه أو ابنه. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجر المشتري، هذا ما تفهمه يقول ده أنت قلت لي أن ترى الثمن مؤجل خاص يؤجر المشتري تعامل معك مثل ما تؤجر عليك أنا تؤجر عليك، ولا خيار لزوال الضرر كما في قطاع المنتهي، يعني ليس لحق الفسخ لكن أخذ بالأجل كمان لك أخذت بالأجل أنا أخذ بالأجل. قال المؤلف كذلك من الأشياء التي تخبر فيها وتلحق برأس المال ويجب الإخبار في العقد في عقود الأمانات ما يزيد في الثمن أو يحط منه في مدة خيار المجلس أو شرط. كيف؟ الآن لو اشترت السيارة هذه من شخص دلال وأثناء خيار الشرط قال تدري هو يقول لي أنا لما شفت السوق طيب تبين السيارة دي ليست بـ40 وأنا لي خيار السيارة 45 تبيها وترجعها بعد فترة التجربة فترة الخيار، أو أنا اشتريت لكن ما دفعت المبلغ أو تعاقدت معه لكن باقي أدبر الفلوس قال لي تعال اصبر مدام نحن في خيار المجلس أو خيار الشرط ترى السيارة 45 مو بـ40 شو كيف تغير؟ فيقوم ما يزاد في الثمن أو يحط منه في المدة هذه لابد أن تخبر به، يعني كأن تقول مثلا عندما عرضت السيارة أو جاء واحد يشتريها أقول ترى السيارة هي أخذتها بـ40 هذه قصتها، وفي فترة الخيار ترى صاحب المعرض قال لي ترى لا السيارة تسوى بأكثر فزادها، فلا يقول لي 40 أسكت أو يقول 45 أسكت، لا لابد يخبر بهذه الزيادة اللي حصلت، أو يأخذ أرشا لعيب أو جناية عليه فيلحق برأس المال ويجب أن يخبر به كأصله. مثال اشترى سيارة ثم سيارة حصل فيها صدمة فبالصدمة صلح فيها فهذه لها أثر في السعر، أو أخذ أرشا لعيب أن السيارة أخذ بـ40 وهذا سعر في السوق ثم تبين فيها عيب طيب فأخذ لأجل العيب هذا طيب رجع له 5000 صارت 35، فلا بد ما يقول السيارة 35 يقول السيارة ترى كانت بـ40 ثم حصل فيها عيب رجع لي 5000، يعني يخبر بهذا طيب من باب فإن صدق وبينه لأن هذا موجب الصدق في بيع العملات. وكذا ما زاد في المبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه مدة الخيار، أي زاد في المبيع يعني سلعة زائدة أو أكثر، أو أجل ترى زودنا الأجل أو زودنا مدة الخيار، أو ينقص، ترى نقصنا مدة الخيار من 5 أيام إلى 3 أيام، يذكر هذا. قال أما إذا كان بعد لزوم الخيار، هل هذا لها أثر؟ لما استقر العقد قد تدري لا ممكن ترجع السيارة، وترى السعر 45 مو 40، لا هذا غير لازم أصلا، ترى يلحق بالعقد لازم أن يخبر به. لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، إن جنى المبيع بعد استلامه المشتري سوى فداه، يعني صار في مثلا يعني كيف يعني هذا العبد لما اشتريته ب 10,000 ريال هذا قيمته في السوق، شو اللي صار؟ جنى عندي وصلت قيمته 1000 ريال، او جنى بجناية مثل كسر زجاج بي ام دبليو كم جازته 20,000 يعني او 15,000 ريال. طيب فجيت انا وش سويت صاحب البي ام دبليو؟ قلت خلاص افديه، خلاص خذه. طيب ففداه، يقول هذا لم يزد بين المبيع ذاته ولا قيمة، المبيع نفسه هذا لم يزد مثل هذا انه يفدى عن الجناية. قال وين اخبر بالها؟ ذكر بالها اشياء مستحبة لا تلزم، ان اخبر بالحال بان يقول اشتريته بكذا او زدته او انقصته كذا ونحوه فحسن، لانه ابلغ في الصدق. ولازم الاخبار باخذ نمائم، يعني قال ترى هذا الحيوان يعني صار فيه نماء فاخذت نماءه كحمل، او اني استخدمته لتجربتي، هذه اشياء لا تلزم اخبار بها. او ان ترى اخذت الامه ووطأتها، يقول ماذا ان لم ينقصه. اعطوا المثال في وقت نقص الامه بالوطي اذا كانت بكرا، احسنت، فهذه ينقص. اما اذا كانت ثيبا فالوطن لا ينقصها، فلازم ان يخبر به. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنع، وهذا يحصل في السيارات، يعني اشترى سيارة تمام وايش سوى في السيارة، يعني عمل فيه صنع كان اشتغل فيها مثل بتلميع بصبغ يعني عمل فيها صنع، فلا بد يخبر به، أخبر بحال ترى أنا أخذت السيارة وكان مسومة في السوق 300,000 مثلا 60,000 ريال، وإني ترى اشتغلت فيها، ولما اشتغلت فيها ترى الشغل هذا 5,000 ولا أنا بيعها برأس مالها، فلا بد يخبر مثل ذلك. أو دفع يعطي كيلة، ترى أنا اشتريت كمية تمر كرتون كامل، يعني مثلا سيارة كاملة، لكن احتجت إني أدفع 100 ريال لأجل التخزين استودعت، لأجل النقل، لأجل الكيل، محتجت أكيلها وحط في كراتين، يخبر. ولكن لا يجوز أن يجمع ذلك ويقول ترى السيارة مثلا التمر هذا تحصل علي طيب 1,000 ريال، بألف شلون جت؟ 1,000 ترى هي لين 10 كراتين وكل كرتون 300 ريال، لكن ترى في نقل في تخزين، لابد أن يخبر بالحال، يعني ما يسمى تفاصيل الفاتورة، واضح؟ هذا في بيع الأمانات. وما باعوا اثنان مرابحة فثمنه قال بحسب ملكهما لا على رأس ماليهما، أي اثنان باع شيء مرابحة أي يربح فيه، فالثمن مثل باع كرتون تمر، يعني هو كرتون تمر واحد، كل واحد عنده كرتون تمر، فباعها جميعا مرابحة، أي كل واحد يربح مثلا الضعف، يعني هو 100 كل واحد يربح الضعف مثلا يربح مثلا 100. يقول فثمنه هذا الثمن الآن لما حصلنا مثلا 400 ريال كل واحد ربح 100، يقول يوزع بحسب الكمال لا رأس ماله، يقول يكون هذا رأس مال أكثر هذا أقل بحسب تملكه لا على رأس المال دفع. وهذا قد يحصل أحيانا في الشركات المؤسسات إذا كان مثل شركات العنان. ثم ختم المؤلف بخيار الخلف في الصفة قبل اختلاف المتبايعين ثم الخلاف في الصفة. قال المؤلف في الجملة، لماذا قال في الجملة خيار يثبت اختلاف المتبايعين في الجملة؟ يعني ليس بالجملة، أي ليس اختلاف المتبايعين جميعا أو جميع الصور يثبت فيها الخيار، إنما أسد بشكل عام في كثير من الصور في غالبية. أول شيء اختلاف في قدر الثمن، وهذا يحصل أحيانا إذا أنا ما أعطيت الثمن، واضح؟ لأن أحيانا غالبا أخر الثمن، إما باعتبار يعني أني أجيب الثمن أروح أصرف من البطاقة اروح اجيب بطاقتي، اروح ادفع المبلغ، احتاج فتره حتى اجمع المبلغ. فانا اخي ابو نادر طبع لي سيارته، فبعنا يوم الاثنين، ثم قلت خلاص يوم الخميس بجيب المبلغ. فلما جيت اعطيه المبلغ ما عندي مبلغ كاش، او جيت يعني احول له الحساب، قلت خلاص بحول لك مبلغ 50,000. ايش 50؟ كلمت فيك 50. فلان اختلفنا في الثمن، يقوم هو يثبت لي الخيار. طبعا اول شيء اذا كان هناك بينه في فاتوره، في رسالة جوال تثبت مكتوبه، خلاص نعمل به. اذا ما في بينه، او انت جبت لي فاتوره او شهود وانت جبت لي وانا جبت لك فاتوره فعرضت البينات، فالحل قد تحالف وكانت سلعته، ولو كانت مثل اشترينا ناقه فماتت او طعام فاكلناه، ثم جيت بعطيك المبلغ مو موجود حتى اقدر ارد لك الطعام او الشاء، يتحالف شقول. فاقول البائع انت يا منادب تقول نفي ثم اثبات، يحلف حلفين، يعني يقول يعني يحلف جملتين، يقول والله ما بعته ب 50 وانما ب 55. وانا ماذا اقول؟ والله ما اشتريته ب 55 بل اشتريته ب 50. طيب لماذا نبدا بالنفي؟ قال لانه الاصل في اليمين، نقول ما، لان الاصل في اليمين النفي، ما اشتريته بكذا، ولان العاده التخليه قبل التحليل، يقول ما اشتريته ثم انما اشتريته بكذا. ولكل متبعين طيب وين الخيار الان؟ اذا تحالفنا الان خلاص لي الخيار الفسخ، اذا لم يرضى احد يقول الاخر خلاص اختلفنا، وكل واحد يقول انا اشتريت بكذا اشتريت بكذا، خلاص اقول الله يبارك لك في سيارتك خذها لك ما احتاج. وكذا مثل الايجار، لو ذهبنا الى استراحه ان استاجرها سنه كامله، ثم جيت خلاص باخذ المفاتيح وبعطيه العربون او بعطيه المبلغ، قلت خلاص اتفاهم معك ان استاجر استراحه مده سنه ب 10,000 ريال، قال لا 16,000. اختلفنا الحكم واحد. طيب وين رضي احد من يقول الاخر؟ يعني انا خلاص قلت يا ابو نادر لا ابد كلامك صحيح ابد 55 تستاهل 55 هذا قيمتها، او حلف احد ولك الاخر، يعني حلفت يا ابو نادر وجيت انا قلت لا والله صعب احلف انا ما اجزم انا ناسي السالفه لها 5 ايام وما ادري. خلاص يقرر العقد ولا خيار، خلاص يقرر العقد 55 وتلزمني المبلغ كامل. لكن المشكله وين؟ ان كانت السلعه تالفه، طعاما ثم اكلناه، شاة ثم ذبحناها، ما في مجال ارد الان في تعيين. خلاص نرجع الى قيمه مثلها، يعني الان لما اخذت منك مثلا الشاه طيب على انها ب 500 600 ما ندري يعني، فالمقصود ذبحت الشاه وعزمت فيها مفطح وشغل، لما جيت هذا كلام مسلم، لما جيت الخميس بعطيك الفلوس قلت له 600 ريال، قلت له 500 ريال، طيب ما في مجال ارجع الشاه. خلاص ما لنا خيار واحد، نرجع الى قيمه مثلها، نقول الشاه النعيمي اللي تباع يوم الاثنين الماضي كم تسوى؟ قال الخبرة قال تسوى 600 ريال، خلاص أعطيك 600 ويقبل قول المشتري فيها. طيب لأنه غارم، يعني أنا أدعي الأقل 50 غالبا 500 مثلا، فالزيادة هذه طيب أنت تدعيها، فالقول قول الغارم، كما دائما في غالب العقود إذا حصل خلاف فالقول قول الغارم اللي أقوى متداعين، من الزيادة أنت تدعيها هذه يلزمك البينة. وكذلك في قدر المبيع شيئين أو نوع المبيع، فيختلف في صفتها، هذه أحد الصور، من يقبل قوله؟ الآن تلفت السلعة، فقلت يا أبو نادر تذكر الشاة النعيم اللي اشتريتها منك؟ قال نجدي. فاختلف نفس من يقدم قول؟ أحسنت، لا المشتري. لماذا؟ لأنه غارم، والغالب هو بيرفع بمواصفات وبكذا، فأنا غالب. طبعا ما يثبت التحالف في إجارة وفسخ العقد إن كان الفسخ بعد فراغ مدة، هذه المشكلة إذا كانت في وين؟ في عقود الإجارات، ذكر المؤلف رحمه الله، إن تحالف الإجارة فسخت بعد فراغ مدة، فنرجع إلى ماذا؟ أجرة المثل. كيف؟ الآن لما استجرت سيارة، قد يحصل في عقود السيارات لازم مع اسم أحيان ما يكتبون هذا في عقود أو شيء من ذلك، يكون على سبب اسمه التراضي والتفاهم وشيء من ذلك. فاستجرت سيارة أسبوع كامل، من ذي بتأجير السيارات. فلما جيت كذا المحلات يقول مبلغ خلاص تسلم بعد ذلك. شو اللي صار؟ قلت خلاص بعطيكم معك اليوم 100 ريال 700 ريال 70. قال حنا ما قلنا لك أو ما أنت ما تدري عن التأمين، التأمين لازم وما أدري إيش وكذا. لا السيارة ترى 740 ريال وترى المبلغ هو 836 ريال. وش هذا؟ ضريبة اسمه تأمين وكذا. فعطونا مثال أشياء خاص نرجع إجرة مثل إذا فشي خد الآن فرغت المدة استفدت أسبوع كامل استفيد منها. فلا بد إذا تعرض داء قاعدة في الإيجار إذا تعذر المسمى نرجع إلى إجرة مثل. طيب إذا كان فسخ أثناء مدة العقد يعني بعد أن استفدت من السيارة 3 أيام تواصلت معهم قلت الحين باقي 4 أيام شو الترتيب الآن؟ أحول لك المبلغ. قال اصبر تعال ما قلنا لك أو ما أخبرناك أو أنت بتأكد المبلغ كم؟ قال مبلغ 100 ريال. قال لا مبلغ 130 ريال. فالآن ممكن أفسخ في أثناء العقد فيدفع إيش؟ القسط، قسط المدة المستفادة. إذا اختلف المتبايعان وليس بينه وبينه فالقول قول ما قال البائع ويتردان. طيب قال المؤلف وإذا فسخ العقد بعد التحالف هل ينفسخ ظاهر وباطن بعد التحالف؟ قال نعم انفسخ ظاهر وباطن في حق منه كرد بالعيب فينفسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا طيب في مثلا في القضاء أو الحكم وباطنا كذلك يعني لا يترتب على أي أثر في الباطن. من الصور ذكر المؤلف استكمال صور اختلاف المتبعين الاختلاف في أجل أو شرط. يقول المشتري جيت لك أبو نادر فقلت أنا اشتريته بهذا المبلغ 600 ريال مبلغ مؤجل البائع ينكر التأجيل. لا المفترض تعطيني كاش الآن. أنا قايل لك ترى بعطيك بعد شهر بعد على الراتب. تقول لا أو اختلف في شرط صغير وفاسد. فاسد مثل شرط مثلا ألا خسرت عليه ألا يبيع هذا شرط فاسد أو مثل شرط صغير من كرهن أو ضمين أو قدرهما. فقوله من ينفي إذن نعتبر دائما الغارم وهو الأقل الذي ينفي هذا الشرط. فأنت منادر تنفي الشرط إذن يقدم قولك وطبعا هذا هو الأصل. كذلك إذا قال في رهن في ضمان لا الأصل عدمه. طيب اختلاف في عين المبيع أو قدره اختلف. قلت لك يا أبا نادر أنت بعتني هذه السيارة اللي الكامري 2017 فنقول لا أنت بعتني 2018 إيش الحل؟ وكل واحد رافض ينصاع للثاني خلاص تحالف هذا خيار وبطل. نبه طبعا المؤلف أنه بطل هنا أي فسخ. ليش فسر بفسخ؟ أنه بطل يعني كأنه استقر ثم بطل. قال لا هنا فسخ فسخ. قالوا لأن البائع الآن ينكر قدر الزائد فالقول قول البائع يعني. شوف لاحظ المؤلف ذكر قولين في المسألة. القول الأول يتحالف أو يبطل يفسخ البيع خاص التحالف خاص ما بين بيع. في قول ثاني أن القول قول بائع. أنت يا أبو نادر قولك أن السيارة 2017 لماذا؟ لأنك غارم الآن. طيب وأنت تنكر قدر الزائد 2018 من أغلى غالبا فاختصت اليمين به. وكذلك اخترف في قدر مبيع هو كرتين 3 كراتين. اختلف في صفة الثمن وإن سمى نقدا واختلف في صفته. فعادة أن نأخذ ماذا؟ نقد البلد. أنا قلت لك ترى لما بعتني أبا عصام كرتون التمر بمئة قلت لك خلاص هذه 100 ريال. قال لي من قالك 100 ريال؟ 100 دولار يعني بمنع 400 ريال سعودي. فمن نرجع؟ وهذا ترى موجود وين؟ في المواقع الإلكترونية. لازم إذا كنت تشتري مثلا مواقع يعني ما يسمى يعني خارجية تحجز بوكينج في فندق في البوسنة تحجز من كذا بريال سعودي. طيب في تشتري من أمازون من عليكسبريس نحو ذلك. فالآن أحيانا يعطيك السعر بريال سعودي أحيانا بالدولار بالجنيه بكذا فيأخذ نقد البلد. لو كان في نقد بلد موجود أخذ نقد بلد يعني الطرف مثل أمازون السعودية خلاص أخذ بريال سعودي ما أخذ بالدولار. عبت علينا تقول مثل الدولار لا هذا خديعة. ثم لو كان في عملتين مثل بعض المطارات يكون في عملتين يكون إيش غالب هو رواجل. فإسطنبول فيه ليرة فيه يورو فيه دولار وفيه ريال سعودي. طيب أو ريال سعودي ما في ريال سعودي السعوديين. طيب فايش العمل؟ غالبا الراجل مثلا لو كان الرائج هناك الليره التركيه خلاص نعمل بها. ثم الوصل استوت. طيب ان كان لا اختلفنا وفعلا كان يعمل بها وقلنا 50 ريال عفوا 50 وسكتنا، هذا يحصل في المطارات وغيرها او في السوق يسمونها الاسواق الدوليه الاسواق الحره صح؟ تسمى اسواق حره. او في المواقع الالكترونيه. فقلت 50 ثم اختلفنا، قال انا اقصد 50 يورو وقال هذا لا 50 دولار وواحد قال 50 ليره. فتبين ان الوسط هو مثلا الليره رخيصه والدولار غالي مثلا لكن اليورو مثلا ارخص، فناخذ باليورو واضح لانه هو الوسط. نفس السؤال ذكر مؤلف مثلا طريفه تو تبين لو كل واحد ركب راسه، خلينا نسميه مساله ركبه الراس. طيب هذه مسألة مسمى في الفقه، ها في الفرائض مسألة كثير مسمى مسألة ركبة الرأس. كيف؟ كل واحد يرفض تسليم ما بيد الآخر. يعني أبو عصام عندك التمر جزاه الله خير وأنا عندي المبلغ، طيب أبشر أبو عصام عطني التمر وبشر أعطيك الفلوس. قال لا أنت أول. طيب هذا سيف الأطفال دائما، ها أنت أول أنت أول، ها. طيب فما الحل؟ طيب أنا بعتك يا أخوي خالد هذا الجوال طيب ب3000 ريال، بتفضل هذا الجوال بجنبي عندي، تفضل حول لي مبلغ وابشر بالجوال. قلت لا عطني مبلغ، عطني الجوال اضمن لي الجوال اني اخذه معي وابشر حول لك مبلغ. شو نقدم؟ فقال المؤلف ذكر الصورة لها، قال فلها ثلاث أحوال ذكر المؤلف. إن كان ثمن معينا الثمن يعني أعطني هذا الجوال، يعني تقول هذا الجوال بهذه الساعة أو الجوال عندك مثلا، تقول أنا أشتري منك هذا الجوال بهذه الساعة الساعة مية، فالآن ثمن معين ما بعد بقى يقول نصي بعدل. الشيخ علي لعلك أنت تفصل النزاع، خلاص الشيخ خالد يعطيك الجوال وأنا أعطيك الساعة وخلاص أنت سلم كل واحد طيب سلعته. طيب يسلم بعد أول من قد يقبض منه المبيع الثمن، يسلم المبيع للمشتري أولا للعادة أن المبيع يسلم المشتري ثم الثمن، هكذا عادة الناس إيش كذلك أن المبيع يسلم المشتري يسلم المبيع ثم الثمن يقبضه البائع، هذا عادة الناس. طيب إذا كان الثمن دينا حالا، خل نلجأ من الصورة خالد قلت لك أشتري منك هذا الجوال ب3000 دين وحولها لك دين حال يعني ليس ثمن معين، فهنا يجبر أول شيء البائع أتسي أقول يا شيخ خالد أنت البائع خلاص سلم لي المبيع أنت أول وهذا عادة الناس ثم أبشر المشتري تعلق بهذا عينه جوال، ثم يجبر المشتري إن كان ثمن في المجلس أقول له خلاص تفضل هذا المبلغ أو أحول لك الآن المبلغ وجد دفع عليه تمكني منه. فعلى هذا ليس للبائع، مسألة فقهية، ليس للبائع حبس المبيع على ثمن، يعني بعض الناس يسوي هذا يقول لا ما سلمك المبلغ إلا أنت تجيب لي الثمن، لا هذا الشرط غير صحيح، يقول أحبس المبيع حتى تجيب ثمنه، لا الأصل أنك تأخذ. الحالة الثالثة إذا كان ثمن دينا غائبا وقريبا، قلت لك المبلغ شيخ خالد مو موجود عندي الآن لكن عند والدي، ولكن والدي ترى موجود في فيصلية بروح أخذ من المبلغ، أو عند زوجتي أو عند مثلا في بيتي البيت موجود في سوريا بيجيك إن شاء الله العصرية اليوم والبكرة دون مسافة قصر، فيقول يحجر على المشتري في المبيع بقية مالية حتى يحضره، يقول خلاص أخونا خالد يقول خلاص الموجود هذا الجوال ترى موجود طيب إلى أنت تجيب المبلغ وأعطيك إياه. الحالة الرابعة إن كان ثمن دين غائبا وبعيدا، قلت المبلغ موجود، مبلغ ترى موجود في القصيم يحتاج أعطني أسبوع أسبوعين بجيب لك. فيقول مالف إن كان المشتري معسر، يعني ظهر أن المشتري معسر يعني غير متيسر عند المبلغ، فلك يا خالد الفسخ يتعذر ثمن عليه تفادي مبلغ والمشتري معسر الآن، أو المشتري مفلس يعني كثرة ديونه فأفلس، وكذا مؤجر بنقد الحال، أنا أجرت بنقد الحال ثم ما تيسر المبلغ وتبين المشتري معسر، أنت يا شيخ خالد متضرر بهذا. وقلنا إن شريعة الخيارات لماذا؟ لدفع الضر، لك رفع الضر. ويثبت الخيار، قال المؤلف هذه الصورة الأخيرة لخلفه الصفة إذا باعوا شيء موصوف، هذا إذا باع شيء موصوف تعرفون إما يبيع الشيء عينا يعني هذه الساعة هذا الجوال. طيب الصورة الثانية أن يكون بيع موصوف في الذمة. كيف؟ خالد أخونا أبو عصام يقول ترى في تمر سقعي ويصفه أو يعطينا صورة له، هذا موصوف في الذمة. أعطاني صورته وجاهز ما شاء الله التمر صورته ما شاء الله يعني واضح إنك كبير وطيب يلمع طيب ولونه أصفر. شو اللي صار؟ جاب لي الأخ التمر فتحت الكرتون شو اللي صار؟ أثر حبة صغار حبات صغار وإنه مسود وشكله مب بذاك اللي يسوى 200 ريال الكرتون. شو يثبت لي؟ خيار الخلف الصفر. مو بهذا اللي بعد، مو بهذا اللي اتفقنا معه، مو بهذا اللي شفته في الصورة. أو كذلك ما تغير ما تقدمت رؤيته. يعني أبو عصام أنت كنت في محلك عندك كمية تمر، فجيت أفتح الكراتين وشفت تمر ما شاء الله جاهز، هذا تمر زين خاص كم تبيع؟ أو سكت عنه. طيب ثم لما وصلت البيت السلام عليكم أنا أبو عصام شو الأخبار؟ تذكر التمر اللي شفته عندك في المحل اللي فوق الكرتون اليمين؟ قال لي أذكره. فكم تبيع؟ قال لي ببيع هذا السعر 100 ريال. وفعلا حولت لك 100 ريال أو اتفقت معك هذا، جيت أستلم هذا أو جيت أنت أرسلت لي مع سواق أو مرسول. مو بهذا اللي شفته، تغيرت ما تقدمت رؤيته. فيقول يثبت لي الخيار لأن هذا في ضرر، وهذا يحصل في التمور أحيانا الألبان وشيء ذاك تقدمت رؤيته بعض. طب نختم بتطبيقات حتى نفهم نتأكد فهمنا المسألة دي. لو فاطمة اشترت شنطة على أنها مثلا ماركة بيرفيريات ثم تبين أنها مقلدة صينية سعر في السوق 200 ريال، وحين تخدع بعض النساء مثل ذلك تقول لا رخيصة دي ما بيها، يدخل السلعة ويرجعها مرة ثانية يقول لا دي ترى أغلى، أزين زين أبي الأغلى. طيب فهل لها خيار؟ وش يسمى الخيار هذا؟ عشان يثبت يسمى خيار التدريس، لأن التدريس هو في السلع، وأما الغبن فهو في السعر. أحسنت تمام، هو التدريس في السلع. طيب محمد اشترى سيارة مستعملة ب 40,000 ثم اكتشف بعد شهر أن الماكينة ليست أصلية إنما مصلحة موظبة. أحسنت يثبت له خيار. طيب إيش يثبت له؟ طيب في الصورة الأولى إيش يثبت له؟ لها يثبت لها يرجع لها الفوز 800 ريال؟ لا أحسنت، نقول لك خيار، إما تردينها ويرجعك المبلغ أو أو أو مجانا تمسك مجانا ما في أرش كما تذكرون في حديث المصفرة وغيره. طيب محمد اشترى سيارة مستعملة وحد في خيار كله خيار الغبن والتدريس ما فيه أرش، هذه ماذا يثبت له؟ خيارين أو ما يسمى خيار العيب، يثبت له إما وإما فسخ. إما الفسخ ورد فسخ. طيب يقول خلاص كما قلت واحد سلح سيارته، هذا يرجع السيارة وهذا يرجع المبلغ اللي دفع. طيب أو الخيار الثاني أحسنت، يمسك مع الأرش، والأرش كما ذكرنا أنه يشوف كم قيمة ما قسط ما بين قيمة الصحة والمعين. اشترت خديجة لأمها جوالا واشترت أن تشاور أمها وتجربة ثلاثية الشرط. أحسنت هذا خيار الشرط ويثبت لما حدد، وهذا شيء محدد. أحسنت. طب آخر صورة تعديل مواصفات السيارة حتى يظن أنها على درجة أعلى من درجتها، يعني يسوي فيها حركة معينة يظن أن السيارة 2018 وهي 2016 أو سيارة كاملة يحطها في الكسس في الشعار، فيثبت ما يثبت؟ تدريس. أحسنت، هذا خيار التدريس، فيثبت خيار بأن يرد فقط لا يثبت له. طيب كنا ودنا نكمل لكن نختم الأسبوع القادم إن شاء الله بمسائل صرف نبيع مع سوق القبض، وكذلك الإطارة على خير إن شاء الله، وتطبيقات المعاصرة كثيرة تطبيقات كان في أسئلة نختم بها. شيخ نحسن الله عليكم. أحسن إليك. في مسألة القسط ما بين قيمة الصحة والمعيب أو العيب، لم أفهم الفكرة الطريقة، يعني من قلنا 10 ثم صارت 8، إذا كانت معيبة 8 رجع بالخمس، خمس ماذا؟ يعني خمس 8 ولا خمس 10 ولا كيف؟ خمس ما دفعه، خمس الثمن. يعني خلنا نمثلها بمثال أقرب إليك يا شيخ. طيب لو اشتريت جوالا وهذا الجوال طيب قيمته 3000 ريال اقصد ثمنه. فلما اخذت الجوال اذا به فيه عيب، هذا العيب كسر الشاشه. طيب ذهبت الان تقول حتى اخذ قرش، فرايت الجوال ليس ثمن قيمته في السوق عند اهل الخبره يعني قيمته مثلا ب4000 ريال، قيمته صحيحا غير معيب، وقيمته بالعيب 3000 ريال، اي الشاشه مكسوره. كم نسبه النقص الان؟ قسمه بين الربع. احسنت، الربع من 1000 ربع ل 4000. طيب 1000 الربع، طيب اذهب لما نسميه الثمن، فنقول يا صاحب المحل رجع لي ربع ال 3000. طيب 3000 تقسيم 4 كم؟ 1800 800 تقريبا صح؟ 800 يعني بنحو 800 تقريبا، فيرجع لي 850. المقصود يرجع لي هذا، لأن هذا هو قسط ما بين الصحة والعيب، قسطه في الثمن، هذا هو المعنى. ضحت، السلام عليكم. 750 أخذت محمد، 750 الله يفتح عليكم وعليكم السلام عليكم.